يعني ولذلك تجد ماذا من أمارة هؤلاء الناس الله يعافينا وإياكم، يعني اليوم تجده يسمي حتى يسمي للطلبة، يقول لا تذهب إلى فلان تقرأ عليه ولا تأتي إلى فلان وترى فلان، بدل ما يعلمه القرآن يعلمه الشيطان، يعلمه ما يختص بالشياطين علم الشياطين، يقول له انتبه لفلان وانتبه احذر من فلان وترى، وقد يكونوا صالحين ويا ويله من الله شيخ، يا ويله هذا الإنسان الذي يصنع هذه الصنيعة الذي يشوه يعني أهل القرآن سمعتهم ويغض من شأنهم ويحذر منهم وهم صالحون، يا ويله شيخ من الله. والله تبارك وتعالى يقول أليس الله بكاف عبده، قد يحرمك الله عز وجل، أليس الله بكاف عباده يعني الصالحين، قد الله عز وجل يحرمك أنت ويحرم ذريتك في العلم مع الذين يقرؤون عليك، انتبه احذر من هذا الصنف، إذا رأيته يقع في على يعني في أهل القرآن ولا سيما الصالحين منهم أهل العمل وأهل الدعوة المختصين بدعوة الخلق إلى الحق سبحانه وتعالى، لا تجيه شيخ ولو كان إسناده عاليا، احتسب عند الله تبارك وتعالى أن تتركه، لأن هذا في الحقيقة يعني ستلقن منه أشياء من الخبث وأنت لا تشعر. وانظروا كما كنا نقول قبل الصلاة، انظروا إلى طلاب الشيخ ابن عثيمين، طلاب الشيخ ابن باز رحمه الله، العلماء الربانيين تجده ينتج ماذا كذلك، يؤدب من عنده. وانظروا إلى بعض طلاب غيرهم، قد يكون عالم ورجل صالح وخير، لكن هذا دأبه في الدرس يسب ويشتم بعين أشخاص فلان وفلان. طيب ممكن يا أخي تقول الخاصة الفلانية كما كان صلى الله عليه وسلم يقول ما بالو أقوام، هذا المنهج النبوي. أما أن تسمي أو تسمي الجهة الفلانية أو الفرقة الفلانية أو القبيلة الفلانية أو أهل المدينة الفلانية، هذا ليس من أهل القرآن يا شيخ، اتركه. نعم.